بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ العلامة شيخ المذهب الحنبلي في عصره منصور بن يونس البهوتي المصري رحمه الله. قال رحمه الله في باب التيمم: وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا أجزأه عن الجميع. أحداثا متنوعة، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. ويلاحظ أن هذه الفروع التي يذكرها المؤلف هي مندرجة تحت قولهم إن التيمم مبيح للصلاة وليس برفع للحدث، وبناء على هذا الضابط عندهم يأتون بهذه الفروع، وهي ضعيفة لأنها مبنية على قول مرجوح. هذه الفروع مبنية على قول مرجوح هي ضعيفة. فمثلا، لو أن الإنسان أحدث أحداثا متنوعة، كان يكون استيقظ من النوم المستغرق، هذا حدث، وذهب وبال، هذا حدث، وأكل لحم الجزور، هذا حدث، هذه أحداث متنوعة. لو تيمم تيمما واحدا لها كلها فإنه يجزئ عنه. هذا معنى قوله: وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا. أيضا لو كانت هذه الأحداث توجب وضوءا وغسلا، كما لو أكل لحم جزور وأنزل، فأكل لحم الجزور يوجب وضوءا والإنزال يوجب غسلا. فلو تيمم تيمما واحدا عن هذه الأحداث فإن ذلك يجزئه. لو نوى بتيممه أن يرفع الحدث الأصغر الذي أوجبه أكل لحم الجزور، ورفع الحدث الأكبر الذي أوجبه الإنزال، فإنه يجزئ عنه، يقول أجزاؤه عن الجميع. وكذا لو نوى أحدها، لو نوى حدثا واحدا يرتفع عنه ذلك الحدث، أو نوى بتيممه الحدثين الأكبر والأصغر أيضا يرتفعان، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. يعني لا يكفي نية رفع الحدث الأصغر عن رفع الحدث الأكبر، ولا يكفي نية رفع الحدث الأكبر عن رفع الحدث الأصغر. فلو نوى بالتيمم أن يرفع الحدث الأصغر وهو جنب ما يكفي، أو العكس، والصواب في هذه المسألة أنه يكفي، كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أنه لو تيمم كالغسل، هذه المسألة كالغسل، لو تيمم عن الحدث الأكبر، لو تيمم ليرفع الجنابة فإنه يكون طاهرا، ترتفع عنه جميع الأحداث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر فيصلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا يعني بالماء، ولم يذكر وضوءا سبحانه وتعالى وإنما الغسل فقط. فالغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم النساء فلم تجدوا ماء، ولم تجدوا ماء تغتسل به فترفع به الحدث الأكبر الذي يرتفع معه الحدث الأصغر فتيمموا صعيدا طيبا. إذن التيمم يقوم مقام الماء، وحيث إن الماء يرفع الحدث الأكبر الذي يرتفع معه الحدث الأصغر فكذلك التراب، فكذلك التراب التيمم يرتفع به الحدثان حتى ولو لم ينوي. يعني هم يقولون إذا أراد أن يرفع الحدثين لابد أن ينوي، والصواب أنه ليس بشرط، بل لو نوى رفع الجنابة ارتفع معه الحدث الأصغر. ثم قال أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به. هذه المسألة هي من مفردات المذهب، من المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي، وهي مسألة ضعيفة، هي مسألة التيمم عن الخبث، والتيمم إنما هو عن الحدث فقط. التيمم يكون في طهارة الحدث وليس في طهارة الخبث. طهارة الحدث يراد بها الوضوء والغسل، فالتيمم هو بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل فقط، لأن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. وأما طهارة الخبث وهي النجاسة التي تكون في الثوب أو تكون في البدن أو تكون في البقعة فإن الإنسان لا يتيمم لها. وما الفائدة من التيمم؟ الواجب على الإنسان أن يزيل النجاسة، أن يزيلها أو أن يخفف منها بقدر الاستطاعة. أما التيمم فليس بمشروع لها، وهذا من الأقوال الغريبة في المذهب، وهو قول ضعيف ليس عليه دليل. لذلك ذهب أصحاب المذاهب الثلاثة وغيرهم من أهل العلم إلى أن طهارة الخبث ليس فيها تيمم، كما أنه ليس فيها وضوء وليس لها غسل، كذلك ليس لها تيمم. فقوله أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به يعني يتيمم لها، هذا ليس بصحيح، هذا قول ضعيف. ثم قال أو خاف بردا، خاف إن تيمم من البرد ولو حضرا، ولو كان في الحضر، مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا. كلمة بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا هذه تعود إلى النجاسة، كلمة بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا يعني النجاسة إذا كانت في الثوب أو كانت في البدن أو كانت في المعال المصلي يجب عليه أن يخفف منها ما أمكن، أن يخفف منها ما أمكن يجب عليه ذلك بقوله وجوبا، يجب عليه أن يخفف منها بقدر ما يستطيع. إذا بقي شيء يتيمم عنه، هذا معنى الكلام. وقلنا إنه ضعيف، والصحيح أنه يخفف بقدر ما يستطيع، والباقي هو معذور فيه، والباقي هو معذور فيه. إذا كان لا يستطيع أن يزيله فهو معذور، يصلي وليس عليه شيء، لأن القاعدة الشرعية التي معنا ونقولها دائما: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. لا واجب مع عجز، إذا عجز عن إزالة النجاسة فإنه يصلي ولا بأس. إذن كلمة بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا هذه متعلقة بالنجاسة، وهي مسألة ضعيفة كما تقدم. نأتي إلى مسألة البرد. يشرع للإنسان، نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا خاف الإنسان على نفسه من البرد أن يمرض أو أن يتلف، أو أن يتلف بمعنى أن يموت، فإنه حينئذ ينتقل إلى، يترك الغسل، ينتقل إلى التراب، إلى التيمم، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث صحيح، أخرجه البخاري تعليقا، وكان الحديث قد تقدم معنا في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة فأشفق على نفسه أن لو اغتسل أن يهلك من شدة البرد، فتيمم وصلى بأصحابه، لأنه كان هو الأمير، كان هو أمير الجيش في غزوة ذات السلاسل، فصلى بأصحابه وهو جنوب. كلمة وهو جنوب لأنه لم يغتسل، وإلا فإن التيمم يرفع جنابه، لكن كلمة جنوب يعني أنه صلى بهم بدون اغتسال بالماء. فلما رجعوا إلى المدينة أخبر الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بما فعل عمرو، أنه صلى بهم وهو جنب ما اغتسل بالماء، مع أن الماء موجود، لكن الذي منعه من الاغتسال بالماء البرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة، وإني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فاغتسلت فتيممت، ذكر الآية الكريمة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فتيممت. فالنبي عليه الصلاة والسلام صكه على صدره صكة المقر المتعجب من فقهه وعمله، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لفعله. تأملوا في الفقه، أخذ من الآية الكريمة حجة له، وكان هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال استدلالا صحيحا، والدليل على ذلك أن النبي أقره عليه. وقد قلت في صحيح البخاري إن هذا الحديث يصلح أن يكون حجة لمن يقول إن القواعد الفقهية يحتج بها، لأن هذه مسألة خلافية، بل أكثر المعاصرين يقولون إن القواعد الفقهية لا يحتج بها، ولا زلت أتعجب من هذا القول. إن كان لا يحتج بها، إذن ما الفائدة منها؟ لماذا ندرسها؟ والله المستعان. فعمرو بن العاص هنا احتج بقاعدة فقهية، ولكنها أين موجودة؟ في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه تعتبر قاعدة. إن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين: قواعد نصية وقواعد استقرائية. قواعد نصية موجودة بنصها في القرآن أو موجودة بنصها في السنة. قواعد استقرائية هذه من ألفاظ ومن صيغ العلماء، العالم يصيغها، يصيغها العالم أو يأتي المؤلف فينظر في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، ثم يستخلص من ذلك قاعدة، فهذه مبنية على الاستقراء والتتبع. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص، دليل على أنه يشرع للإنسان أن يتيمم إذا خاف على نفسه من البرد. لذلك قال المؤلف رحمه الله: أو خاف بردا ولو حضرا، ليس بشرط أن يكون مسافرا، مع عدم ما يسخن به الماء، وليس عنده ماء يسخنه، أو ليس عنده شيء يسخن به الماء، فإنه يتيمم. قال: أجزاءه التيمم لها. كلمة أجزاءه التيمم لها هذا أيضا يعود إلى النجاسة، يعود على قوله نجاسة على القول الضعيف. قال: لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا دليله رحمه الله، دليلهم على أن النجاسة يتيمم لها. قالوا العموم أن الأرض طهور، فهي طهور من الحدث وطهور من الخبث، هكذا وجه الاستدلال. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأرض أنها طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هي طهور من الحدث وطهور من الخبث. ولكن هذا الاستدلال هو استدلال بالعموم، والاستدلال بالعموم أو بالقياس من أضعف أنواع الاستدلال. والاستدلال بالعموم تضعفه الأدلة الأخرى، فالآية الكريمة في سورة المائدة إن نظرت في سياقها يظهر لك أن هذا الاستدلال ضعيف، الاستدلال بالعموم، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة جعل التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. هذا كم؟ هذا 4 أشياء. فإن كنتم مرضى يشق عليكم استعمال الماء، أو على سفر ينعدم معكم الماء أو يقل، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا الحدث الأكبر، فتيمموا. إذن ما في عندنا هنا نجاسة الخبث، وإنما التيمم هو بدل عن طهارة الحدث، الوضوء أو التيمم، الوضوء أو الغسل. أما طهارة الخبث ما هي ذكر في الآية، والله المستعان. على كل حال هذا استدلال ضعيف، لأنه استدلال بالعموم. قال: وترده الأدلة الأخرى، يعني مو فقط الاستدلال بالعموم أحيانا يكون صحيحا ومقبولا، لكن الاستدلال بالعموم إذا كانت هناك أدلة أخرى تضعف هذا الاستدلال فإنه يكون من أضعف أنواع الاستدلالات. قال: أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء. حبس في مصر يعني في بلد فلم يصل للماء، سواء الحبس كان حبسا عاما يعني البلد حوصرت، أو كان حبسا خاصا كان يحبس مثلا في مكان ما، مكان معين. أو حبس عنه الماء، هو لا يستطيع أن يصل إلى الماء، أو ما هنالك أحد يوصل له الماء، فتيمم أجزاءه، لأن هذا في حكم العادم للماء. الماء موجود ولكن ما يستطيع أن يصل إليه، وما هنالك أحد يوصل له الماء، فهو في حكم العادم. ثم قال: أو عدم الماء والتراب. عدم الماء والتراب، ليس عنده لا ماء ولا تراب، وهذا هو فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، الطهورين الماء والتراب. قال: كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. الأول عادل والثاني عاجز. الأول ما عادل للماء، ما عنده لا ماء ولا تراب. الثاني عاجز عن استعمال الماء وعن استعمال التراب لعذر المرض، يقول فيه قروح ما يستطيع، قروح في يده، قروح في وجهه، ما يستطيع أن يستعمل التراب فضلا عن الماء. قال: صلى، يعني هذا يصلي ولا ما يصلي؟ العوام في إذا كانوا في المستشفيات مرضى وليس عنده ماء وليس عنده تراب يترك الصلاة، وهذا غلط، وإنما يصلي، يصلي على حالته. قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله. المؤلف يقول يصلي الفرض فقط إنه في حال الضرورة، والصحيح أنه يصلي الفرض والنوافل. لماذا؟ إنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يصلي الفرض ويصلي ما بدا له من النوافل. ولم يعد، لأن فاقد الطهورين اختلف العلماء فيه، منهم من قال فيه قول أنه ما يصلي لكنه ضعيف جدا، هناك قول أنه يصلي ويعيد إذا وجد الماء والتراب، هناك قول أنه يصلي ويعيد إذا كان في الوقت، إذا حضر له حضر الماء، إذا حضر عنده الماء أو حضر عنده التراب في الوقت يعيد، إذا خرج الوقت ما يعيد. والصواب في هذه المسألة أنه لا يعيد مطلقا، لا يعيد مطلقا، لا في الوقت ولا بعد الوقت، سواء حضر الماء أو حضر التراب أو لم يحضر ما يعيد، لأنه صلى صلاة صحيحة اتق الله فيها، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الرجل صلى صلاة صحيحة اتق الله فيها، وما على المحسنين من سبيل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والرجل جاء بما يستطيع، إذن كيف نقول له أعد الصلاة؟ هذا ليس بصحيح. لذلك الصواب ما قاله المؤلف: ولم يعد، ليس عليه إعادة، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، يعني فخرج من عهدة المأمور، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. يقول: ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. طب كيف؟ يقول: فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، يعني اقتصر على الفاتحة فقط، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود، يعني لا يطيل في الركوع أو يطيل في السجود، يعني فقط يقول سبحان ربي العظيم يرفع، سبحان ربي الأعلى ويرفع، وجلوس بين السجدتين كذلك، رب اغفر لي مرة واحدة ويسجد، ولا على ما يجزئ في التشهدين، حتى في التشهد فقط يقرأ التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد فقط، وينهض إن كانت رباعية، أو يسلم إن كانت ركعتين. هكذا قال المؤلف، هو قول ضعيف، لكن هذا كله يقول في الحاشية: قاله الأصحاب على سبيل الندب للوجوب، يعني هذا ما هو على الوجوب يجب عليه أن يفعل هكذا، إنما قاله الأصحاب يقول على سبيل الندب للوجوب، فلو خالف وقرأ لم تبطل صلاته ولم يحرم عليه ذلك. يعني لو جاء شخص وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر، لو جاء شخص وسبح 3 مرات في الركوع، سبح 3 مرات في السجود، وتشهد إلى آخره، يقول لم تبطل صلاته ولم يحرم ذلك عليه. والصحيح في ذلك أنه يقرأ، أنه يصلي صلاة معتادة كما يصلي في كل مرة، وهذا الذي ذكروه ليس عليه دليل، بل يصلي كما يصلي في كل مرة. ثم قال: وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. هذا صحيح، يعني هذا الرجل الآن هو لم يتوضأ ولم يتيمم، ولكن إذا نوص عليه أن يمسك عن الأحداث، فلو أحدث أثناء الصلاة بطلت صلاته، لا يجوز له أن يحدث. قال: ولا يأتم متطهرا بأحدهما، يعني المتطهر بالماء لا يأتم بأحدهما، أي بالمتيمم أو بفاقد الطهورين. المتطهر بالماء المتوضي بالماء لا يأتم بالمتيمم، لماذا؟ لأن هذه يقولون طهارته ضرورة، المتيمم طهارته ضرورة مبيحة للصلاة فقط، ليست رافعة للحدث ومحدث، فكيف يأتم هذا المتوضي بالمحدث؟ طيب فاقد الطهورين كذلك قال هو محدث، ولكن أبحنا له الصلاة ضرورة، فيقولون إن طهارة هذا وصلاة هذا ضرورة، فالمغتسل والمتوضي بالماء ما يأتم بأحدهم، وهذا قول ضعيف، لأن القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فنحن نسأل خاصة المتيمم، يعني قوله في المتيمم ضعيف جدا، لأن التيمم طهارة معتبرة هي كالماء، فهذا نعم هو متيمم لكنه هذا يعني متطهر تماما كهذا الذي استعمل الماء، فيجوز أن يكون إماما له، لا بأس بذلك. وأما فاقد الطهورين فكذلك صلاته صحيحة، ما الذي يمنع أن يكون إماما بهذا المتوضئ؟ ما هنالك دليل يمنع من ذلك، صلاته صحيحة. فإذا كان فاقد الطهورين أقرأ لكتاب الله عز وجل من هذا المتوضئ بالماء فإنه يؤمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم. والله المستعان. وإن أراد الخروج من الخلاف فيتقدم هذا المتوضئ فلا بأس، لكن لو كان الإمام هذا العادم للطهورين لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب، ويجب التيمم بتراب. هذا المذهب أنهم يقولون التيمم بالتراب فقط، ويحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في بعض الروايات قال: وجعلت لي تربتها، فنص على التربة، فنص على التربة. لكن طبعا هذا القول ضعيف كما تقدم معنا في شرح صحيح البخاري. وكلمة التربة ليس ثمة تعارض بينها وبين كلمة الأرض، فهذا لا يعتبر من المطلق والمقيد، لا يعتبر من الخاص والعام، لأن التربة من باب التنصيص على بعض أفراد العام بحكم يوافق العام. والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يعتبر تخصيصا، لا يعتبر تخصيصا. فكلمة تربتها هنا في الحديث لا تعتبر مخصصة، مخصصة لكلمة الأرض. ثم إن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهذه توسعة من الله عز وجل على هذه الأمة، والقول بأن هذه الرخصة وبهذه التوسعة خاصة، القول بأن هذا شيء خاص بالتراب فيه تضييق. أي والله فيه تضييق وفيه حرج، لأن التراب لا يكون في كل مكان. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد في لغة العرب يطلق على كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ورمل وصخر وسبخة كما تقدم معنا في صحيح البخاري. فالقول بأنه ويجب التيمم بالتراب هذا قول ضعيف. يقول الشارح رحمه الله: فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. والصواب أنه يجوز. وابن القيم رحمه الله أبدى دليلا يعني ظريفا في الموضوع، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خرج بجيش عظيم من المدينة إلى الشام، وهي معركة تبوك المشهورة في السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في شهر رجب في حر شديد، في يعني عز القيض والحر، كما ذكر ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل. وكان معه 30,000. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بجيش العسرة 30,000 من أهل المدينة ومن الأعراب حولها، ومن أسلم من أهل مكة من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه، وهذا أكبر جيش يقوده عليه الصلاة والسلام إلى الشام إلى تبوك. وقطعوا مسافة طويلة من المدينة إلى تبوك وهم 30,000 وفي الحر الشديد. إذن لابد أنهم يحتاجون إلى التيمم. يقول ابن القيم: ثم إن هذه المسافة التي قطعوها من المدينة إلى تبوك ليست كلها مفروشة بالرمال، مفروشة بالتراب، وإنما مسافات طويلة منها مفروشة بالرمل. وابن القيم خبير بهذا الطريق لأنه من أهل الشام، هو من أهل دمشق، وإذا وأهل دمشق وأهل الشام إذا قصدوا الحج فإنهم يسافرون من الطريق نفسه إلى المدينة ثم يذهبون إلى مكة. وابن القيم رحمه الله يعرف الطريق ويعرف المواضع، مر بها كثيرا لأنه كان كثير الحج رحمه الله. فهو يصف وصف إنسان شاهد كما يقال، شاهد يعني يعرف الطريق. فيقول: كيف يقال التراب فقط وهذا الجيش قطع تلك المسافات وتلك الرمال الهائلة، ولم يأتي في النص أنهم ما كانوا يتيممون منها؟ هل جاء في النص المنع من التيمم منها، أو أنهم كانوا يتحاشون ما يتيممون منها؟ مو صحيح أبدا. فهذا القول ضعيف. الصواب أن التيمم بتراب برمل بجص كله مشروع الحمد لله وكله جائز. قال طهور: فلا يجوز لتراب تيمم به لزوال طهوريته واستعماله. هذه مسألة مقيسة على الماء، لأنهم يقسمون الماء إلى أقسام ثلاث: طهور، طاهر، نجس. كذلك التراب يقسمونها إلى أقسام ثلاث: طهور وطاهر ونجس. وهذا أيضا من أضعف الأقوال. فالتراب إذا تيمم به الإنسان يجوز لإنسان آخر أن يتيمم به، لا بأس، هو تراب ولم يزل ترابا، ما تغير لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، سبحان الله العظيم. فقياس التراب على الماء في هذه المسألة من أضعف الأقيسة، لأن التراب جنس والماء جنس. ومن شروط القياس المماثلة بين الأصل والفرع، وهنا ما في مماثلة. فقوله فلا يجوز بتراب تيمم به هذا ضعيف لزوال طهوريته باستعماله، لأن الماء عندهم تزول طهوريته باستعمال، فالمسألة التي قاس عليها أصلا ضعيفة، لأن الماء لا تزول طهوريته باستعمال أصلا، يبقى طهورا، لأن الماء على القول الصحيح ينقسم إلى قسم طهور ونجس، ما في قسم ثالث. فلو جاء لو حضر عندنا ماء واستعملناه وبقي على خلقته إذن هو طهور. فالماء أصلا ما تزول طهوريته بالاستعمال، فكيف بالتراب؟ قال وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز. لماذا؟ قال كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. لو جاء جماعة من مكان واحد كلهم تيمموا من هذا المكان، قال يجوز، كما لو اغترفوا من حوض كبير، من حوض واحد. إذن تلاحظون أن القياس على الماء، وهذا القياس ليس بصحيح، هو قياس مع الفارق، فرق بين الماء والتراب. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب، يعني أن يكون التراب الذي يستعمله في التيمم أن يكون مباحا، ليس مسروقا، ليس مغصوبا. لكن لو تيمم بالتراب المغصوب فتيممه صحيح ويأثم، يأثم على الغصب ويتوقف على رضا صاحب التراب، إن رضي عنه وعفى عنه سقط الإثم وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يرضى يعطيه أجرة مثله إن كان التراب يباع، والله المستعان. قال وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. إن كان التراب دخل النار احترق قالوا ما يتيمم به، وهذا أيضا ضعيف. يصح التيمم بالتراب والرمل سواء كان محترقا أو غير محترق. لماذا؟ لأنه اسمه تراب، ولأنه صعيد طيب كما قال الله سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيب، ولأنه لا دليل على المنع من التيمم بهذا النوع من التراب، والأصل المشروعية، يعني مشروعية التيمم بالتراب بما يسمى ترابا، فمن منع من نوع عليه الدليل، هذا المعنى. الأصل أنه يشرع أن نتيمم بما صعد على وجه الأرض، فمن قال إن هذا النوع لا يتيمم به عليه الدليل، لأن هذا تقييد لما أطلقه الله سبحانه وتعالى. قال وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الشاهد كلمة منه، جعلوا كلمة من للتبعيض، يعني خذوا منه شيئا، وهذه مسألة خلافية، هل يشترط التراب أن يكون له غبار أو لا يشترط؟ القول الراجح في هذه والله أعلم أنه يستحب فقط، ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون له غبار، وذلك لأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال فاغسلوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل منه. ثم بعد سنوات نزلت سورة المائدة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هذا يدل على أن المسألة للاستحباب. إذا قيل بأن من هنا للتبعيض، والأظهر أنها ليست للتبعيض وإنما هي للابتداع، يعني امسحوا بوجوهكم وأيديكم ابتداء من تراب من صعيد طيب، ابتداء انطلاقا من صعيد طيب. أيضا مما يدلك على أن التراب ليس بشرط أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم نفخ على يديه، وفي رواية أخرى أنه نفض اليد، يعني ضرب اليد ببعض هكذا حتى نزل التراب أو ذهب الغبار، والنفخ أو النفض يذهب بالغبار، فالغبار ليس بشرط إنه مستحب فقط. لذلك هنا في الشرح يقول رحمه الله إن التيمم لا يصح إلا بالتراب. طيب، وإذا كان له غبار صح التيمم به حتى ولو كان على ثوب، لو كان على حمار، لو كان على دابة، وهذا شيء عجيب، يعني القيد الغبار حتى ولو لم يكن على وجه الأرض. والذي على وجه الأرض وهو الرمل مثلا منع من التيمم به، وهذا ليس بصحيح لا هذا ولا هذا. لذلك هو يقول فلو تيمم على لبد أو ثوب، لبد شيء يعني على الأرض ملبد فرش أو شيء، أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة، حتى الحيوان أو البرذعة أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. المهم وجود الغبار، حتى لو جئت إلى ظهر الحمار وعليه غبار تيمم به تضرب. طيب السيارة عليها غبار تيمم بها، هكذا قال، وهذا فيه نظر لأن هذه الأشياء ليست صعيدا، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فتيمموا صعيدا، وهذه لا تدخل في الصعيد، الصعيد ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، وكان من جنسها. وبعض العلماء عمم وقال يتيمم حتى على الثلج، وإن كان هذا يدخل في الصعيد لكن في النفس منه شيء. التيمم على صخر أو على ثلج أو على جليد، أو إن كان هذا داخل في عموم الكلمة صعيد لكن في النفس شيء، والله المستعان. يعني ما هو مقبول تماما كالرمل أو التراب أو السباخ أو هذه الأشياء. طيب فكيف بالحيوان أو بالبرذعة أو بالثوب أو بالبساط؟ هذه ما هي من صعيد الأرض. لذلك هنا اعترض الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في كتابه المختارات الجلية، اعترض على قول الأصحاب هنا. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله وقولهم، يعني قول الأصحاب وقولهم رحمهم الله تعالى يكفي تيمم الإنسان على بعير أو لبد أو ثوب ونحوه، قال في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، فإن الله أمر بتيمم الصعيد وهذا ليس منه، هذا ليس منه، ما من الصعيد. ولم يرد فيه شيء يجب المصير إليه، والله أعلم. ما هنالك دليل يدل على أننا نتيمم من هذه الأشياء أو على هذه الأشياء، وليست هي من الصعيد، والله المستعان. فإن قال قائل ألم يتيمم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الحائط؟ بلى تيمم، ولكن يا أخي الحائط كله مصنوع من التراب، الحائط ذاك كان الحائط مصنوع من طين، فصدق أنه تيمم من الصعيد، لأن هذا الحائط كله أصلا، الحائط هذا كله مصنوع من الصعيد، فكونه يكون مبنيا لا يخرجه عن كونه صعيدا. لكن الثوب والحمار هذا شيء، هذا جنس آخر غير جنس الأرض، غير جنس الصعيد، ففرق لا شك بين الحائط. لذلك المؤلف هنا لما يعني قوله حائط أو صخرة هذا لا بأس به، يعني هناك أشياء ذكرها المؤلف مقبولة وصحيحة وداخلة في الصعيد، وهناك أشياء ليست داخلة في الصعيد، فقوله لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حيوان أو برضعته هذه كلها ما يدخل في الصائد. وقوله حائط أو صخرة داخل في الصائد يتيمم به. قال رحمه الله: وإن اختلط التراب بذي غبار بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خلطه طاهر. وهذا ضعيف لأنه أيضا قياس على الماء، والصواب أنه يتيمم به حتى لو خلطه غيره من الأسمنت مثلا أو النورة أو غيره يتيمم به ولا بأس، كله تراب وكله صعيد. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.